إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم حبيب الله. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. عمر الحريري، عايدة عبد العزيز، محمد وفيق، مديحة حمدي. أشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ضم للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. التأليف الدرامي والإخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. الطاغوت. لكن الآلهة الحجرية أقسى من أن تهتم بشيء ما دام يعارض رغبتها ويعوق وصول القربان إلى ساحتها، حتى لو كان هلاك رضيع في العام الأول من عمره، حتى لو كان هلاك العالم أجمع، فالآلهة وكاهنها أكثر شرها من أن تقف طويلا حتى لو كان العالم يتهاوى في النار. ما أبغضه، لكن ما معنى هذا؟ ما معنى أن نخضع للآلهة المنتصبة في المعبد رمزا للحمق وللبطش الأعمى؟ ترتعد فرائصنا من غضبتها الخرقاء المجنونة، خشية أن تهلكنا فيما نفتقد الحكمة فيها والرحمة والعدل. يا لك من أنثى ساذجة حقا. هل تعتقدين بأن الآلهة الحجرية ممكن أن تصبح مصدر عدل أو مصدر رحمة؟ ماذا يا أم غوايا، يا امرأة الإبليس الأعظم، هل هذا إشفاق أم مناطف حاد في درب حياتك؟ بل أشعر أني كدت أموت من الكذب الأسود والتدليس، وأنفجر من الغي المكتنف في حياتي البائسة، وأشتاق لأن أنحاز إلى الحق المشرق مرة. يا عجب هذا، أم المرضى من تسعى في تخريب العالم، بل من تمضي أيضا في دفع بني الإنسان المجبول من الحمأ المسنون إلى قعر جهنم، هي من تهتز الآن أمامي عطفا وحنوا وتقول كلاما لا نفهمه نحن الجنة والمرضى. ذلك لن يجدي شيئا لي أو للمرأة، فكتاب سبق علي بأن أخلد في نار جهنم حكما عدلا من قبل الجبار المنتصب على عرش الأبدية. أما بالنسبة للمرأة فالدنيا مظلمة الأرجاء حواليها، لن تجدي كلمات تخرجها من فمها. أم المردة بازغة كنجوم نائية واهية، لا تقدر أن ترفع شيئا من صدف الليل. لكن أوليس من الممكن أن تبزغ شمس دانية مشرقة تملأ أرجاء العالم نورا وسلاما، وتبدد ظلما وظلاما يثقل أعناق الفقراء البسطاء المطحونين المهضومين الغرثة والظمأة، وتحقق عدلا غاب كثيرا ورشادا وهدى، بتنا نتحرق شوقا كي نلقاه. ممكن، لكن مثلك لن يدركه. ولماذا لن يدركه مثلي؟ أحقاب متطاولة تفصل مثلك وكثيرا غيرك من رفقائك في هذا الزمن الممتلئ فسوقا وضلالا، عن هذه الشمس المبهجة الممتلئة نورا وسلاما ورشادا وهدى. تسطع أول ما تسطع فوق الأرض العربية في جوف الصحراء جوار البيت الأقدس، ما نسعى الآن لكي نملأه رجسا حتى يخنق ما تنبته هذه الشمس حواليه وفي ساحته من أزهار رائعة وزنابق، ثم تشع لكي تشمل أرجاء العالم قيما عالية من عدل ومساواة وتقى وتفان. يا ويحك يا أم غواية، تبدين كأنك من أكثر أهل الأرض تقى وهداية ومدلهة في عشق الهادي العربي المنتظر رسولا للناس جميعا. يا ليت، ما أسعد روحي لو نالت شيئا من نور أو من دفء مما ترسله هذه الشمس الدانية الحانية المحجوبة في ستر الغيب. أدفع عمري وأسير على الأقدام إلى البيت الأقدس في مكة كي أنتظر بزوغ الأمل القادم. مثلك قد يقطع بعدا يمتد سحيقا سيرا فوق الأقدام، لكن ماذا عن بعد زمني يقطع عبر الأحقاب؟ كيف لمثلك أن يقطعه ولك عمر محدود محسوب بالساعات؟ ليس هنالك أمل يرجى، فلتبقي عاكفة مسهدة مفعمة حزنا وعذابا وضنا. هل أبدو غير جدير في أن أصبح ربًا يسجد بين يديه الناس ويسعون إلى ساحته بالقربات؟ إن شئت الحق فهذا ما يرسخ في أعماقي. ولماذا يا رجلاً لا أعلم أو لا يعلم أحد غيري أنك يوماً لم تدفع قدماً رجلاً يمضي في درب ضلال وغوايا؟ وأظنك كنت ورائي مذ كنت صغيرا وحقيرا أخدم في أروقة المعبد، وظللت تظاهرني وتساندني حتى أصبحت الرأس الأعظم. فلماذا تتخلى عني الآن وتحرمني من أخلى أمنية دارت في خلدي، أن أصبح ربا معبودا. لا أدري، لكنك تبدو في نظري قزما بالنسبة للنمروذ، وأقصر باعا من فرعون، وأظنك تعرف أنهما أشهر ما جبل دهائي من آلهة كاذبة مزعومة. قد يشفع لي يا صانع آلهة تحتاج إليها في إنفاذ مخططك الشيطاني بشكل أكثر إلحاحا من حاجتها كي تعلو فوق رقاب الناس غرورا وعتوا واستكبارا. قد يشفع لي أني سأمد الهيمنة الربانية فوق رؤوس رعايا هامتهم أوطأ من هامات رعايا النمروذ وفرعون. الكل سواء في الحمق المخزي يا سادن آلهة مؤاب والبلقاء، فمن يعبد حجرا لا تستبعد أن يعبد بقرا أو بشرا. فلماذا تستبعد أن يعبدني أهل البلقاء إذا كانوا حمقى؟ فلماذا حقا إن كانوا حمقى؟ هل يتصور أن الشيطان من الممكن أن يصبح أكثر حرصا من أبناء الإنسان على أنفسهم ومراعاة لمصالحهم؟ لا يتصور أبدا يا رأس الفتنة. فلتصبح ربا معبودا، وسأهوي هامتي الشيطانية بين يديك سجودا. يا رجلا، جئت إلى ساحة بيتي في مكة ضيفا أو شخصا منبوذا ممن تدفعهم أفواه السكك وتلفظهم طرق الصحراء، وكنت مثيرا للشفقة وقليل الحيلة، مسكينا لا يخشى من قبلك شر بل يرجى نفع من كيدك ودهائك، ولذلك أسلمتك نفسي وتتبعت خطاك، وأنا أعلم أنك مثل الكلب من الممكن أن يسبق صاحبه ليكون دليلا يرشده للطرق المفضية إلى الغاية، لكن لا يلبث أن يرجع كي يمشي بين يديه ذليلا منكسرا. لكن ما بالك تنفرج الآن كباب جهنم عن حمم سوداء وأقبية مظلمة تمتلئ أفاعي تنفث سما ولهيبا؟ يا حبيب الله يا طه صلاة وسلاما، من يضاهيك بهاء أو يداهيك مقاما، يا خيارا من خيار جاد نورا وغماما، يا يتيما كان عزا وافتخارا اليتامى، ختاما وإماما، كي يعيد الرشد للناس وللأرض السلامة. هندسة الصوت أشرف سمير، المخرج المساعد محمود محجوب. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. غدا حلقة جديدة. أحمد أبو طه.